الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على الله تعالى. فاذا لم يشرع دعاء الملائكه لم يشرع دعاء من مات من الانبياء والصالحين، ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة، وإن كانوا يدعون ويشفعون لوجهين، أحدهما أن ما أمرهم الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه ولو طلب منهم، فلا فائدة في الطلب منهم. الثاني أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بهم في هذه المفسدة، فلو قدر عن نبي مصلحة لكانت هذه المفسدة راجحة، فكيف ولا مصلحة فيه بخلاف الطلب منهم في حياتهم وحضورهم، فإنه لا مفسدة فيه، فإنهم ينهون عن الشرك بهم، بل فيه منفعة وهو أنهم يثابون ويؤثرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم، فإنه في باب العمل والتكليف، وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة. وأصل سؤال الخلق حاجات دنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على سائل ولا مستحبا، ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله لا إلى غيره. وقال تعالى: ولو أنه المقصود من هذا أن أصل سؤال الخلق أمر مجهول، ولا ينبغي ولا يجوز إلا عند الحاجة والضرورة، وإنما السؤال المطلوب والمرغب فيه سؤال الله عز وجل أن تسأل حاجاتك وأن تضع إليه في أمورك العاجلة والآجلة، لأنه الذي يستطيع أن يعطيك حاجتك، والغني الحليم المالك لكل شيء، وبيده تصريف الامور، وبيده ملك الامور وقضاء الحاجات. ولهذا قال: ادعوني استجب لكم، ولا يسال الله من فضله، ولا يسالك عبادي يعني فاني قريب اجيب دعائي اذا دعاني. اما المخلوق من طبيعته ومن صفته العجز والفقر والحاجه والملل من سؤال الناس والتضجر، فلا يسال المخلوق الا عند الحاجه والضروره، كما يسال الانسان حقه من الزكاة بالحاجة إليها، فيسأل المضطر حاجته من أخيه كالمتحمل حمالة وكالمغارب وكالمضطر إلى قد خلته حاجته غلقه لئلا يموت في شدة حاجة. فالأصل في هذا كله ذم سؤال المخلوقين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة هو الذي يجب أن يسأل أحد. متفق عليه. وقال عليه الصلاه والسلام: من سال الناس اموالا تكسرا فانما يسال جمرا فليستقل او يكسر، رواه مسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: لا ياخذ احد حبله فياتي بحزن الحطب على ظهره فيبيعها فيكسر بها وجهه خير له من سؤال الناس اعطوه ومنعوه، رواه البخاري. المخلوق من شانه البلل والضعف والعجز وعدم الارتياح لسؤال الناس له، فلا يليق بالمخلوق ان يذل لمثله الا عند الحاجه والضروره. الحديث القديم: فان المساله لا تحل لاحد الا لثلاث، ومن حمل حماله فهل ثلاث حتى يصيبها ثم يصيبها، ومن اصابته جائحه اجتاحت ماله فهل ثلاث حتى يصيبها قيما من العيش، ومن اصابته فاقه يعني شدة ومشكلة وضرورة حتى يقول ثلاثة ذوي الحجام قومك لقد أسرت فلانا ساقة حلت هناك حتى يصل خيرهم العيش، وما سواهن يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحت. فيبين لنا غلظ أمر المسألة وخطورتها أن ينبغي للعاقل أن يتباعد عن سؤال الناس مهما أنت ولا يبدي حاجته لهم كل عند الضرورة ما يهد قبيصه وما في هذه معناه، وإنما الذي يسأل ويرجع ويحب أن يسأل هو الله سبحانه وتعالى، والذي يحب أن يسأل ويحب من عباده أن يلحظ السؤال وأن يضرعه إليه في كل حاجة أبيه سبحانه وتعالى. وإذا كان هكذا السؤال المهم للخلق ولو فيما يقدرون عليه ولو في أمورهم الدنيوية، فكيف بسؤالهم ما ليس من ربهم؟ فكيف بسؤالهم قضاء الحاجات وهم أموات غائبون، أو سؤالهم ما لا يقدرون عليه من الجنة والسلامة من النار ونحو ذلك؟ هذا هو الشرك الأكبر، والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. ولهذا وضح المؤلف رحمه الله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسعون للناس في حياتهم لأنهم مأمورون بهذا، ولأنهم في هذا أجرى يقدرون على ذلك، ولأن الناس في حاجة إلى شفاعتهم في الدنيا أو يوم القيامة. أما بعد الموت فليس أحد المسلم بعد الموت، والأنبياء ولا غيرهم كلهم مسهلهم بعمله يسألون بنفسه، وليس ميت أهلا لأن يسأل أو يطلب منه قضى حاجة أو صوبة. وهكذا الغياث والملائكة والجن كلهم لا يسألون ولا يطلب منهم شيء، وإنما يسأل الله عز وجل من يجبه تصريف الأمور وقضاء الحاجات، ويسأل المخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه وفيما شرع الله سؤاله أو أتى أحد سؤاله وسأله. نعم وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله يؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، وجعل الإنساء لله والرسول لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأمرهم بإرضاء الله ورسوله. وأما في الحسب فأمرهم أن يقولوا حسبنا الله، لا يقولوا حسبنا الله ورسوله، ويقولوا إنا إلى الله راغبون، لم يأمروا أن يقولوا إنا لله ورسوله راغبون. فالرغبة إلى الله وحده كما قال تعالى في الآية الأخرى من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، وجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد اتجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جهد القلم بما أنت لاق، فلو جهدت الخليقة على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليه، فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا الحديث معروف مشهور ولكن قد يروى مختصرا. قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وهذا حديث لا تواري أحمد بن مسلم والطبري رحمه الله من إسلام جيد عن الله أسناد. قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هو من أصح ما روي عنه. وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة حفية أن لا تسألوا الناس شيئا. قال عوف فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، وقال هم الذين لا يستغفرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومدح هؤلاء بأنهم لا يستغفرون أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، والرقية من جنس الدعاء فلا يطلبون من أحد ذلك. وقد روي فيه ولا يكون، وهو غلط، فإن القيام لغيرهم ولأنفسهم حسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولم يكن يسترقي، فإن رقيته لغيره ولا يسترقون فيه وسع، يعني يسأل الناس أن يرقوهم. أما رواية ولا يرقون كما جاء في بعض رواية مسلم فهي غلط من بعض الرواة، وإن الصواب يسترقون. أما كن يرقي غيره هذا إحسان وجود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينزع أخاه فلينزعه، ويعطي غيره مثل يعطي غيره ويصدق على غيره، هذا مأجور فيه. مأجور يسترقي يطلب، هذا هو الفصل أولى إلا عند الحاجة. لهذا قال ابن عائشة لأسماء استرقي من أولاد أخي جعفر، إذا دعت الحاجة استرقى فلا بأس، لكن تصبح أفضل في جملة، ثم أن ترك السؤال في جملة أفضل، لكن يدعك الحاجة فلا بأس. فالاستقامة يجي السؤال إن أكثرته أفضل. أما كونك ترقي غيره، ضربت على أخيك المريض ورقيته فأنت مأجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ومن استطاع أن ينفع أخاه ليدعه بالرقى أن يصيح في الغنم. وهكذا الكي سبب، لكن لما كان في التعذيب الإيذاء بالنار كان تصبح أفضل إلا عند الحاجة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الشفاء ثلاثة، حية نار أو شربت عسل أو شربت مسجن، ولو أحب أن أكتوي، ولكن أنا عنهم أمة يعني فيه. فالكي كما قيل هو آخر الطب، يصار عند الحاجة، وإن استغني عنه بدواء آخر فهو أفضل. أما الطيافة شد ولا يتغيرون، ويتركوها لأنها شد وتشاؤم وسوء ظن بالله، فلهذا نهي عنها وحرمها الله عز وجل. والجامع وعلى ربهم يتوكلون، فتوكلوا على الله صادق حملهم على قصد الاسباب المحرمه والاسباب المكروهه والاسباب التي تركها اولى، فجلاد على الله ثقه سبحانه وتعالى وتسليما له جل وعلا. وهذا لا ينافي الاسباب الجائزه، والاسباب الجائزه مطلوبه والاسباب المشروعه مطلوبه. الانسان يمرض فيتداوى بالدواء الجائز والدواء المستحب، يعني يعطي نفسه ويتعوذ بالله من كذا ويطلب الشفاء، هذا دواء مشروع. وكذلك الادويه الاخرى التي شرعها الرب عز وجل فانها مشروعه اذا دواك داوي ولا تداوي بحرام. فالمقصود ان تعاطي الاسباب امر مكروه، قد يكون واجبه قد يكون مستحبه، لكن الاسباب المكروهه تركها اسباب، والاسباب المحرمه تركها واجب. نعم. لا حرج اذا كان المقصود نفع فيه ونفع نفسه الانسان الشرعي، يعني هو ينتبع هو ينتبع. ثم قال النبي لعمر: لا تنتبع اخي من دعائك اثمان. كي جزار او جربت العزل او ثلاثه ثلاثه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وموسى وغيره. لا يروى أن الخليل لما أرشي في المنجنيق قال له جبريل: سل. قال: حسبي من سؤال العلم بحاله ليس له إسناد معروف. وما يروى أن الخليل لما أرشي في المنجنيق قال له جبريل: سل. قال: حسبي من سؤال العلم بحاله ليس له إسناد معروف وهو باطل. بل الذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها محمد حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وقد روي أن جبريل قال له: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا. وقد ذكر هذا الإمام أحمد وغيره. أما سؤال الخليل لربه عز وجل فهذا مذكور في القرآن في غير موضع، فكيف يقول: حسبي من سؤال علمه بحالي والله بكل شيء عليم؟ قد أمر العباد، يعني هذا غلط. لا لا، حسبي من سؤال علمه بحالي هذا غلط، لأن الله شرع له الدعاء، شرع السؤال سبحانه وتعالى. سؤاله

فلم يكن لأحد عند الصديق نعمة جزاء، فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم، وتلك النعمة لا تجزى، فإن أجر الرسول فيها على الله، كما قال تعالى: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وأما علي وزيد وغيرهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عندهم نعمة تجزى، فإن زيدا كان مولاه فاعتقه، قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وعلي كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم بجد أصاب أهل مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى عياله، وأخذ العباس جعفرا إلى عياله، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الصديق كان أمن الناس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن ثابت عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرا في فتنة، فقال: إن كذبت عن البيت فما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة حاما حديبيا. والشاهد يقول: قال لا كما صنعنا مع رسول الله يعني يوم حديبيا، فدل ذلك على أن ابن عمر حرام حديبيا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عبد الله أن أذن لابن عمر أنه أهل وقال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حال كفار قريش بينه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسلم حدثنا بعلية عن نافع أنه بين الله بن عبد الله وسالم. المقصود من هذا أن شرع يفتقد شرعه الله النبي شرع الأمة إلى يوم القيامة، وكما أنه لما صد عن مكة حده المشركون سحر هديه وخلق رأسه ويتحلل وراجع إلى المدينة، هكذا الناس وضد عن مكة ويتمكن لا في حج أو في عمرة ينحر الهدية في مكانه ويحرق رأسه ويقصوه ثم ينحر. نعم اللهم نعم. ولو احترف ما عليه، إذا احترف إذا ما احترف يحرق رأسه وينحر الهدية أولا ثم يحرق. نعم. فإن احتلتم نفسك على الهد فلا تحلقوا بالحق لأنه حظم حلة، أما المسكنة ما عليك شيء يرجع لا حلة لما لا عليك شيء. نعم نعم نعم إلا خدها سواء تدي منها وبعيدها لا تخد عنها منها من دخولها. نعم حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر، وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت الآن فإني أخاف ألا تصل إلى البيت. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر اصحابه، وقال: اشهدكم اني اوجبت عمره بين كل بين وبين البيت كفر. وإن حين بيني وبين البيت سمعت تباطن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في عهد أبي سعيد من الهجرة إذا حاصر من الزبير إذا حاصر الحجاج مكة. ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجدت حجة مع عمرتي طاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. حدثني شجاع بن وليد سمع الموعد محمد حدثنا صخر بن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر رأيت كذلك فأتى عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس الله إلى رجل من الأنصار وفي به ليقاتل عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع من الشجرة وعمر لا يزيد بذلك فبايعه لقد ذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي التي يتحدث الناس ان ابن عمر اسلم قبل عمر. يعني غلط لانه بايع قبل عمر وهو الحديبيه لانه ذهب لياتي بفرس فصادف ان يبايع فبايع مع الناس ثم ذهب بفرس الى حديث اخبره ان النبي يبايع فجاء عمر وبايع. لما حدث عثمان في مكه قال يكون حرب في هناك. قال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمر بن محمد العمري اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الناس كانوا مع عمر محمد هل اخو عاصم كما قالت فيه أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية توظفوا في ظلال الشجر فإذا الناس محبطون للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. لا لا لا لا لا شيء كان يحب إلى جميع الأمور في الحج على المسلمين لا بأتي نبي به جميعا أو نبي به أنا ثم ينفع على الحج يا شيخ والله يطوف على خالد يطوف من جواز السرعة لا قال له عمره ثم الفلاح الحج لا حدثنا ابن نمير حدثنا يعلى حدثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله بن ابي رضا رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين ثمر فطهر كنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروه وكنا نسره من المكه لا يصيبه احد بشيء. حدثنا الحسن بن اسحاق حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول قال سمعت ابا حصين قال ابو وائل لما قدم سهل بن حنيف من ستين اتيناه نستخبره فقال استعين الراي فلقد رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لردد والله ورسوله اعلم ما وضعنا اصيافنا على عواتق ما لامر يفزعنا إلا صلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر لا يصد منها خصما إلا تفجر علينا خصم لا ندري كيف نأتي إليه. حدثنا سليمان بن حدثنا سيدنا أيوب بن زياد عن ابن أبي ليلى عن سعيد بن أبي بكر رضي الله عنه. رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية القمر تناظر على وجهي وقال أيحييك أوام رأسك؟ قلت نعم. قال فاحلق وكن ثلاثة أيام وكن ستة مساكين وانشك نسيك. قال أيوب لا أدري بأي هذا بدأ. حدثني محمد بن هشام أبو عبد الله حدثنا عثمان بن أبي بشر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كان بن هجرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون. قال وكانت لي وفرة وزالت الأوام وتساقط على وجهي. مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت أوام رأسك؟ قلت نعم. فأنزلت هذه الآية من كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ونادر العيدها لا يرثها. نعم. ورحمة الله تعالى باب يارثين من الرجال. نعم. يارثون من الرجال عشر أسماء معروفة للسيرة. ابن وابن ابن من يعنزنا والأدر والجد له والهلع. ابن من الجهاد كان قبل الله من القرآن وابن الأخم يجب إليه من الأبي اسم المخال اسم المخلري والعم وابن عم من أبيه في الكتاب والتجيب الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد يقول الله رحمه الله قال الوارثين من الرجال لما ذكر المؤلف اسباب الميراث وموانع الارث شرع يبين الورثة من الرجال والنساء وأحكام المواريث بعد ذلك لأن الطالب صار عنده أساس وأصل وهو علمه بأسباب الميراث وعلمه بموانع الإرث حينئذ بحاجة إلى بيان الوارثين وبيان أحكامهم حتى يعمل ما ينزل عند وجود هذه الموت. الورثة رجال ونساء جملتهم 25 على سبيل البسط والإيضاح وعلى سبيل الاتصال 17 ويثنى الرجال لم يدركوا عن بعض الرجال بشرف الرجولة وإنه المفروض الذكور ولأن الله عبر بلال للرجال نصيب إلى آخره ومقصود هنا الذكور وإن كانوا صغارا ليسوا برجال وإن كانوا أطفالا فهم المراد بل الوارثين من الرجال يعني بالنص والإجماع. والوارثون من الرجال عشرة والوارثون من الرجال عشرة تكلمون لأجل الضرورة في البيت. والوارثون من الرجال عشرة يعني بالاحتصار أسماؤهم معروفة عند أهل العلم بهذا الشأن مشتهرة عندهم ليس فيها خفاء. فالابن وابن الابن مهما نزل الاول الابن ابن الميت وارثهم بالاجماع لو كان واحدا او عددا ولو كانوا 100 هم وارثون. فالثاني ابن الابن مهما نزل ولو كان في 10 درجه الابن ابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن وهكذا. فإذا لم يحجبه غيره ممن فوقه فهو واجب. الابن وابن الابن مهما نزل وإن نزل كثيرا. والأب والجد له وإن علا. الأب وارث أيضا بالإجماع أبو ميت وهكذا جده. قال تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بين أن الأولاد يرثون وهذا ينطلق على القديمين والمهزلين. يوصيكم الله بأولادكم فأطلق سبحانه وتعالى. وأولادنا يشمل الأولاد القريبين منا في الطبقة الأولى ويشمل من بعدهم من الطبقات. فالأب والجد له والعلى داخل في قوله تعالى ولأبويه يقول واحد وعشرين مرتاح كان له ولد. فالأب والأم فالأب والأم هم الأبوان. ويأتي ما يتعلق بالأم في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. والجد يسمى أبا وجاء به النص من السنة في قوله جد ويطلق عليه أنه أب. مثلات ملك آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يوسف أبوه المباشر يعقوب وإسحاق والد يعقوب وجده وجده الثاني هو إبراهيم فهو يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فهم آباؤه. فآدم هو أبونا ونحن من أحفاده البعيدين هو أبونا. فآدم هو أبو البشر وبقية كلهم أبناؤه إلى آخر الدهر. والأب والجد له للأب يعني حرز من الجد الأم يعني لا يرث إلا في حالة خاصة عند بعض أهل العلم عند توليد الأرحام. وأما الجد أبو الأب هذا واجب بالإجماع بالإجماع على العلم لأنه أب عند الإطلاق أبو الأب وإن على أبو الأب وأبو أبي الأب وأبو أبي أبي أبي الأب وهكذا وإن على. هؤلاء أربعة. والخامس والأخ من أي جهة كان هذا الخامس وكان شقيقا أو لأب أو لأم هو وارث بالإجماع. فلهذا قال من أي جهة سواء كان من أبيك وأمك أو كان من أبيك فقط وأمه أخرى أو من أمك فقط وأبوك أخ فهو وارث وإن اختلف إرثهم لكنهم وارثون بالإجماع. والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين لقوله له اليوم وله أخ ونص لكل واحد والسدس. فضل الأخ هذا السادس فضل الأخ المدري إليه بالأبي لأدلى إليك بأبي هذا هو الوارث سواء كان شقيقا أو لأب. فضل الأخ المدري إليه بالأبي يتحرر من ابن الأخ لأم غيره إلا في حالة توليده الأرحام كما يأتي إن شاء الله في آخر كان. وابن الأخ المدلي إليه بالأب هذا وارث بالإجماع وهو السادس. تسمع مقالا يعني قولا قول مقال ما رسول المسلمين قال قولا وقال مقالا. تسمع مقالا ليس بمكذب لا يكذبه أحد من أهل العلم العارفين بهذا الشأن. يعني يسمع مقالا مصدقا عند أهل العلم ما صارهم به من أهل العلم بالمواريث. ثم ذكر السابع والثاني والعم وابن العم من أبيه هذا السابع والثاني. العم عم الميت من أبيه سواء كان شقيق أو لأب وابن العم من أبيه شقيق أو لأب حرزا من العم لأم ليس من ورثة المجمع عليه. عمك الشقيق وعمك الأب هذا لأب هذا وارث. ابن عمك الشقيق وعمك الأب هذا وارث. أما ابن عم لأم والعم لأم لا. فالعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإجازة والتنبيه فاشكر لمن أوجد ذاك الكلام. فهذا عام يعم المؤلف وغيره يعني من أفادك فائدة وأوجد ونبه ويحقهم الشكر والدعاء له غفر الله له ورحمنا وإياه. فهذا المؤلف يرشد إلى أن من أحسن يشكر لمن المؤلف وغيره فاشكر لذي الإجازة والتنبيه. التاسع والعاشر هو الزوج والمعتق ذو الولائي. الزوج التاسع والمعتق العاشر. والزوج زوج ميتة لما تفرج المرأة زوجها والهم بإجماع إذا يكون هناك مانع. والمعتق لا يعرف والهم بإجماع إذا يكون مانع. والزوج والمعتق ذو الولائي صاحب ولاء العتاق. فجملة الذكور تنبه على أن مراد الذكور مراد الرجال الذكور مطلقة ولا صغار. فجملة الذكور يعني ورقة ومالك بالإجماع هؤلاء الذين دخلنا له هم الوارثون بالإجماع هم عشرة كما سمعت. الأول الإبن والثاني الولد وإن نزل والثالث الأب أبو ميت والرابع أبو ميت والرابع جده من أبيه وإن علا والخامس أخوه مطلقة أو ثالث الأب أو الأم والثالث ابن الأخ فمن كان إذا الأب شقيق السابع والثامن العم غير الأم ومن العم غير الأم التاسع والعاشر زوج ومعتق هؤلاء العشرة هم الوارثون بالإجماع. وإذا أردت إيضاحا بالبسط والمزيد والبيان هم 15 فالجميع بالإبن والنزل والأب جد أبو الأب والعام أبو الذكور والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم هؤلاء سبعة. وفي الأخ الشقيق والأخ لأب وإن نزلا 9 والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا عمك وعم أبيك وعم جدك كلهم برد هذا 11. وابن العم الشقيق والعم إن نزلا العم الشقيق والعم البارقة العليا ابن عم البارقة العليا أو ابن ابن عم أو ابن ابن ابن عم أو ابن ابن ابن ابن عم وهكذا. وإن نزلا 13 والزوج والمعتق قوله 15 قوله الغرفة بالإجماع من الذكور خاصة. ويأتي بيان غرفة من النساء إن شاء الله في باب بعد هذا ويأتي البحث فيهم جميعا إذا اجتمعوا من يعرفونهم ثم قراءة الباب الثاني إن شاء الله في غرفة من النساء. قل الله أعلم سلف اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا فريد بن وجمعنا قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نمير حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حارم حدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن رجوان بهذا الإسناد وفي حديث من ناسٍ أكواب القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. وهذا يبين لنا أنه لا يقع في الدنيا أنه يقع في الآخرة إلا شبهة مملوكه لا شبهة فيه ومسلط عليه ومالك لرقبته وحكمة الله أن جعل حده في الآخرة تحذيرا وتنبيها فلا أيضا الخطر. وإن عزر في الدنيا وإن أدي في الدنيا متعديه لكن هناك عقوبة أشد نسأل الله العافية وما في أغنى الأزرق نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الآن إخواني بن روح بن سويد وقوله أن إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبون فإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني العبيد أن ذلك هذا من محاسن الإسلام أن يقبلهم والإحسان إليهم عدم إيذائهم وظلمهم. إن إخوانكم جعلهم الله تحت أيديهم إن إصلاح إخوانكم خوالكم يعني خدامهم جعلهم الله تحت أيديهم إنك امرؤ في جاهلية كما عيره بأمه. نعم إن الآخر قال يا ابن السوداء وأنكر عليهم بذلك على الصلاة، لأن هذا فيه شيء من سوء الخلق سوء المعاملة، ولا ينبغي أن يعيد ما بأمه ولا بأبيه، ولا تزر وزرة وزرة أخرى. الله الآخر قال على سني هذا وعلى كبري سني، وتقدموا في الإسلام هي في جاهلية. قال نعم، هذا يدل على تعيير الناس في آبائهم وأمهاتهم وبألوانهم وخلقتهم، أن هذا من أمر الجاهلية. نعم. مش من هذا من السنية، هذا من الناس الآخر لما يوجد طعامه وكسوته، ولا يكلف إلا ما يوقف طعامه مسلم. فإذا كفى كسوة المعتادة كفى، لا تصوره من جنس أفضل لما هي التواضع والإكرار في الإسلام. نعم. هذا الناس هذا الزمان يثنون على كل واحد من حتى العرب وعن المقابلة وما لا الحصول لا الحصول لا الوعتاد هم السابق أنه الحريق صحيح مغالب سود من أفريقيا قد يسرقوا وظلما قد يسرقوا بالسرقة قد يكون من بقايا جهاز سابق، فظنوا أن هذا نسبة العبد المملوك قد يكون مملوك من أجمل الناس من أجمل الناس من الأطراف ومن غير الأطراف ومن الروم الآخرين من أجمل الناس ومن أبيض الناس، هم هم مالك في العهد الأول عند المسلمين في عهد عمر وعثمان وغيرهم، كانت مماليكهم من الروم وفارس من أجمل الناس من أجمل الرجال والنساء. نعم. سواد الله ثقة قد يكون أسوده من بني هاشم قد يكون أبيض وهم من غير المسلمين. نعم. لا هو الحديث العموم. نعم. لأن قول من كان أخوه وكان أخوه قد يسأل شيء من تخصيص المسلمين من ذي العناية. نعم. نعم. يمس لا ما يكون أخوه إلا يمس. نعم. نعم. قوله في معاوية نعم على حال ساعتك من الكبار. وفي حديث النساء والمعنى أن الإنسان قد يكون كبيرا وشيدا ومع هذا في خصال وخصال الجاهلية قد غفل عنها وجهلها، فلا ينبغي الإنسان يقول أنه بلغ النهاية في العلم يتعلم ولو أنه بثمانين سنة ولو من مئة سنة يتعلم يتبصر في دينه، قد يكون في جاهلية وهو لم يشعر بذلك، قد يكون فاته من العلم أشياء على كبر سنه من عدم عنايته، فليتعلم ويتبصر ويتفقه في الدين ويحاسب نفسه ولو كان في سن كبيرة فمن 80 وابن 100 وفي ذلك. نعم. وفي حديث عيسى فإن كلفه ما يغلبه فليبع، وفي حديث فإن كلفه ما يغلبه فليبعه، وفي حديث فليبعه فليعينه أو فليبيعه. نعم. يبيعه نعم. هذا الرجل مثله وبلال مؤذن. لا يبيع، غلط الناس لا يمسكون. هذا غلط من بعض الناس يمسكون زينة اللي يبيعها. نعم. لا يعذب الله. نعم. وهذا ما من خلاصات فلوبي أصلا نبه عليه. نبه على وجه الضم. ما يقال أباعه، أباعه يبيعه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. شكرا لك هذا. صلى الله. نعم. نعم. من ناحية النفط فليبيعه فليعينه. لا ما يصلح. فليبيعه الحال. فالعين من الإعانة. وإن على الشيء الثقيل الشديد. فليبيعه لا يخلي لا يظلم. يبيع على الناس. يبيعه لا يكلفه. هم أن يعينه. يسهل عليه ولا يبيعه خلصا من شره على غيره ممن يفقد من البيع. نعم. مشروب يوسف العبيد اذا ما له تعلق بهذا الكلام. نعم العمل تعلق بها بلال كان عند بعض قريش ثم اشترى الصديق. نعم نعم حدثنا محمد بن موسى الله الله في القاموس يقول وأبعته عرف من البيع يا رب الله أعطي كلمة يقول وأبيع بكسر متعدم المصارع جمعه خائنة وهيئة البيع تنجلسة وأبعته عرفه من البيع هذا يستقيم هذا يعني قد يعرفه للبيع لكن ما قلت انصح بصحة الرواية فالذنب خذوا هذا البيع بصحة الرواية فالذنب فهم الأباعة يعني عرضه للبيع قد يعرفه للبيع ولكن الأصل في هذا البيع قد يبيعه وبس يعرفه يبيع ما تصرح له نعم نعم وقوله والنبي نفسه أبي هريرة النبي لولا الجهاد في سبيل الله والحجم وبر أمي لا حسان موسى معنا ضيوف قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى مات السمو لصحبتها قال أبو الطالب في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك وحدثني يرجع الخادم من ليس بعبد له أجيب يرجع له ذلك يرجع له يقول له أجران إذا أدى حقا والسعدين وعند حق ربه ويقول له عجرة ونصحه لله ونصحه لعباده فإذا كان العبد المملوك يعد حق سيده ونصحه لربه يطاع سيد عسى ربه ويطاع أجران ويطاع له مرتين ونصحه لعباد ربه ونصحه لعباد الله ونصحه الله فيرجع لمن أدى الحق في الاستئجار الأجراء من يستأجرون في شبكة البيوت أو في الجماع أو غير ذلك من أنواع الخدم إذا أدوا حق المستأجر وأدوا حق ربهم أن يعطوا أجرهم مرتين لا نقول معنى من جنس العبد عليهم حقوق لله وعليهم حقوق للآدميين فإذا نصح العزيز لله وأدى الحق الذي عليه ربه ونصح للمستأجر وأدى حق المستأجر كان له أجران لكونه أدى الحقين إلى قوله وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا مامر عن هناد بن نبيه قال هذا ما حدثنا أبو مريكة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن علي مملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة الطيبين لعن له حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثنا في علي بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعك قصرك وتكسر إن في الابتداء نحن في ليلة القدر وبعد القسم نحن قال هو الكتاب المبين إنا أنزلناه والقول نحن قال إني عبد الله وقد لله نحن والله يعلم إنك لرسول تكسر إن في مواضع تكسر إن في مواضع أحدها أن تقع في ابتداء الجملة وقوله تعالى إنا أنزلناك إنا أعطيناك الكوثر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الثاني بعد القسم كقوله تعالى آمنوا الكتاب المبين إنا أنزلناك ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين الثالث أن تقع محسنة من قول فقوله تعالى قال إني عبد الله الرابع أن تقع اللام بعدها فقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فكسرت بعد يعلم ويشهد وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم عند الله أنه لا إله إلا هو، وذلك لوجود الله في أولا دون الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. لها أحكام تقدم بعضها، ومن أحكامها أنها تكسر في الابتداء، لأنها مواضع تأتي مكسورة عند العرب، تقول بها مكسورة في الابتداء: إن زيدا لقائم، إن الله على كل شيء قدير، إن أنزلناه في قدر، وما أشبه ذلك. وتكسر بعد القول: قال إني عبد الله. وتكسر بعد القسم: والله إنك زيد قائم، والله إنك ثقة، وما أشبه ذلك. وقبل اللام في خبرها أو في اسمها المؤخر: إن زيدا لقائم، إن فيك العبرة، إن فيك العبرة، تكون في الخبر المتأخر وتكون في الاسم المتأخر. وقد يجتمع الأمران، قد يبتدأ بها ويكون في خبرها اللام فتكسر للأمرين. قد يكون فيها الأمران أيضا بالقسم واللام: والله إنك لقائم، وتكسر لذلك. نعم. ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الكسر. ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر. أما تأخر اسمها تنفي إن هي العبرة، إن هي الذكرى. وأما توسط المعمول مثل: إن زيدا لطعامك آكل، فهذا المعمول: لطعامك آكل. والفصل: إن زيدا لهو القائم، هو الفصل: إن زيدا لهو القائم. نعم. يجوز دخول لام الاستدلال زاد إن المكسورة على واحد من أربعة: اثنين متأخرين واثنين متوسطين.